حصريا على موقع djkimo.com. نجوم الليل بتسأل عنها، حتى القمر عاش فيها. شوف حالة والله بيلبقنا، ما أنا باخد من عمري وبعطيها. قومي نرقص ننسى كل الكون، ايدي عخصرك بعيونك مفتون. بدي عايش وغني، كل العالم يسمع عني. أنا منك وانت مني، بس اتنامت سنة يا حبوب. قومي نرقص ننسى كل الكون، هاتي ايدك ليشوفوا الجنون. نبضة قلبك سمع في كل غار منك، وعيون منشأت عنك. من سحرك من خفر دمك، جننتك كل الصباح. قومي نرقص ننسى كل الكون، ايدي عخصرك بعيونك مفتون. نبضة قلبك سمع حصرياً على موقع DJ.